الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في القسم الثاني من أقسام الاجتهاد والتقليد، ألا وهو ما يتعلق بالتقليد. ونبتدئه أولا بتعريف التقليد. التقليد في اللغة مصدر الفعل قلد، يقلد تقليدا. والتقليد في اللغة وضع العلامة على الشيء الذي يعرف بالمقلد، ومنه تقليد الهدي بأن يعلق على رقبة البعير خيط في أطرافه نعال أو نحوه، أو قطعة من جلد ليعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. ومنه القلادة التي توضع في العنق، ومنه يقال قلد الإمام الموظف أو الوزير ولايته، كأنه جعل العمل قلادة في عنقه. والمعنى اللغوي فيه معنى التحمل، وهكذا أيضا المعنى الاصطلاحي، لأن العامي الذي يقلد عالما كأنه جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده. هذا تعريف التقليد في اللغة. وأما تعريف التقليد في الاصطلاح، فأكثر أهل العلم يقول في تعريفه بأنه قبول قول الغير بغير حجة. إذا قبلت قول غيرك ممن ليس قوله حجة كان تقليدا. ومن ذلك أخذ العامي بقول العالم، فإنه يعد تقليدا. ويمكن أن يعرف التقليد بأنه التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في ذاته. فقولنا التزام ليشمل التقليد في الاعتقادات، والمكلف يشمل الصغار والكبار، الذكور والإناث. وقول في حكم شرعي لإخراج قضاء القاضي بناء على شهادة الشهود، فهذا ليس من التقليد. ومثله أيضا متابعة الإنسان لغيره في أمور الدنيا، فإنه لا يعد تقليدا. والتزام المكلف في حكم شرعي مذهب مفعول به لالتزام، فهذا يشمل القول والعمل والاعتقاد، ويخرج عمل القاضي وشهادة الشهود لأنها ليست مذهبا. وقوله مذهب من ليس قوله حجة لإخراج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج اتباع قول الصحابة متى قلنا بأنه حجة. قوله في ذاته يعني أن عمل المقلد العام بقول المفتي، لأن الشارع قد جعل قول المفتي في حقه حجة، لكن ليس لذات قول المفتي، وإنما لي النصوص الآمرة باتباع المقلد. عمل العامي بفتوى المجتهد يعتبر من التقليد. وأما اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من التقليد في شيء. المقصود أن اتباع العامي للمجتهد يعتبر من باب التقليد. بعض الناس يسميه بأسماء أخرى اتباع أو نحوه، فالخلاف حينئذ يكون خلافا في عبارة وفي جملة. هل اتباع قول الصحابي يعتبر من التقليد أو لا؟ هذا مبني على القول بحجية قول الصحابي. فإذا قلنا بأن قول الصحابي حجة، فحينئذ العمل بقول الصحابي لا يعتبر تقليدا، لأن التقليد اتباع من ليس قوله حجة. وعلى هذا القول يكون قول الصحابة حجة، فيكون العمل بأقوالهم من اتباع الدليل وليس من التقليد. أما إذا قلنا بأن قول الصحابي ليس بحجة، فإن الأخذ بقوله يعتبر من التقليد. ننتقل أيضا إلى مسألة متعلقة بتعريف التقليد، وهي الفرق بين الاتباع والتقليد. الاتباع والتقليد، كثير من أهل العلم يقول هناك فرق بين الاتباع والتقليد، فيقول فيجعلون المراد بالاتباع الأخذ بقول الغير بعد معرفة دليله، وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغير من دون معرفة دليله. وهذا يسير عليه بعض أهل العلم، ولكن هذا ليس من الأمور المتفق عليها. ومن هنا فإن الاختلاف بين مدلول لفظة التقليد ومدلول لفظة الاتباع ومن المسائل الاصطلاحية التي قد يختلف فيها، ولا مشاحة في الاصطلاح، والعبرة بحقائق الأمور. وظواهر كلام أكثر أهل العلم أنهم لا يفرقون بين التقليد والاتباع. وعلى كل فالمسألة كما تقدم من المسائل الاصطلاحية، والخلاف خلاف لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بحقيقة التقليد وما يدخل فيه والفرق بينه وبين ما له به اتصال. ننتقل إلى حكم التقليد. حكم التقليد، أولا نأتي إلى حكم التقليد في الأصول، وسبق معنا أن المراد بمسائل الأصول المسائل التي عليها أدلة قاطعة. يقول إذا تقرر هذا فالمسائل القاطعة هل يجوز التقليد فيها أو لا يجوز ذلك؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فأكثر المؤلفين في الأصول يرون أن التقليد في الأصول لا يجوز، وقد يستدلون بما ورد في حديث الذي في الحديث الذي يسأل فيه الإنسان في قبره، أنه يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، قال فأما المنافق والمرتاب فيقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قالوا فأمر به فعذب، قالوا فدل هذا على أن التقليد لا ينجيه. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن هذا الحديث لم يفرق فيه، قال أما المؤمن فيقول ربي الله، فلا يسأل هل أخذت هذا تقليدا أو أخذته دليلا بناء على دليل. ومن ثم في الاستدلال بهذا فيه نظر، كما استدلوا بالآيات المتواترة الآمرة بالتدبر والتفكر ومدح أصحاب ذلك. ولا شك، وهذا يدل على أن التارك للتدبر آثم عاصي، مما يدل على أن التقليد ممنوع منه، في مثل قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وقد يستدلون أيضا لكن هذه الآيات إنما جاءت في حق المكذبين الجاحدين من أجل أن يتوصلوا إلى الحق. كذلك استدلوا بالآيات الواردة في ذم من قل المقلدين، قال تعالى قالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، لكن هذه الآيات إنما ذمت من قلد في باطل. وأيضا قد يستدلون على ذلك بأن المسائل الأصولية لا بد من القطع فيها، والتقليد لا يحصل به القطع. وأجيب عن هذا بأن المقلد قد يستفيد قطعا، وهناك فروع ومسائل فيها أدلة قاطعة لا يعلمها المكلف، ولو لم يعتقدها ولم يدخل فيها لم يلحقه شيء من المأثم فيها. والقول الثاني يقول بوجوب التقليد في الأصول، وقال به طائفة ونسب إلى بعض أهل العلم، ولم قالوا استدلوا على ذلك بأن السلف لم يكونوا يخوضون وينظرون في المسائل الأصولية، ولو كان منهم شيء من هذا لنقل كما نقل عنهم النظر في المسائل الفرعية. ورد عن هذا بعدم التسليم بهذا، بل الصحابة كانوا ينظرون في مسائل قطعية ويختلفون ويتناظرون فيها. والقول الثالث بأن التقليد في مسائل الأصول جائز وليس بواجب، وقد يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عنده الأعرابي الجلف، فلم يكن يسأله هل إسلامك عن تقليد أو لا. ويدل على هذا أن عددا من الصحابة في عهد النبوة أسلموا بناء على التقليد، يدخل الداخل منهم يقول لأهله لا أسلم عليكم حتى تدخلوا في هذا الدين فيدخلون، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم. ويدل على ذلك عموم الأدلة الدالة على جواز التقليد، في مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم تفرق بين الأصول وغيرها. ويدل على ذلك أن الشريعة قد جاءت برفع الحرج والإثم عن الأمة، وتكليف الأمة بالاجتهاد في مسائل الأصول تكليف بما لا يطاق. والفروع يجوز التقليد فيها، فهكذا الأصول. ثم إن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، لأنه يعجز عن إنزال الأدلة في مراتبها، فلم يبق له إلا التقليد. ومن ثم فإن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو القول بأن التقليد جائز ولا حرج فيه، لأن العامة قد تتفاوت أذهانهم وعقولهم، بالتالي فالقول بإيجاب الاجتهاد عليهم وتحريم التقليد فيه حرج شديد عليهم. يبقى هنا أن بعض الفقهاء رتب على هذه المسألة أن المقلد في الأصول يأثم، بل قال طائفة منهم بأنه لا يصح إيمان المقلد في الأصول. وقد ورد عن الأشعر عن أبي الحسن الأشعري القول بعدم صحة إيمانه، وقد وقع فأصحابه من ذلك مواقف شتى. المسألة الثالثة حكم التقليد في الفروع، وجمهور والمراد بالفروع ما ليس عليه دليل قاطع. جمهور فقهاء الشريعة على أنه يجوز للعامي أن يقلد في الفروع فيأخذ بفتوى الفقيه في مسائل الفروع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث فسر قوله وأولي الأمر منكم بأن المراد به فقهاء الشريعة. ويدل عليه الأدلة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة، وعندما نمنع العوام من التقليد ونلزمهم بالاجتهاد نكلفهم بما يشق عليهم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قلدوا وأجازوا التقليد لهم. والقول الثاني يقول بأنه لا يجوز التقليد في الفروع، وهذا قول ضعيف، ويدل على ذلك عدم ورود الأدلة الدالة على القول بعدم الجواز، بل وردت الأدلة الدالة على الجواز. وإذا نظرنا في أقوال أولئك الأئمة الذين يقولون بعدم جواز التقليد في الفروع كالشوكاني وابن حزم وغيرهم، لا نجدهم يريدون إيجاب الاجتهاد بمعناه الاصطلاحي، ويكتفون من العام إذا سأل الفقيه أن يسأله فيقول: هل ما أفتيت به هو حكم الله؟ فإن قال نعم قالوا يكفي هذا. وهناك قول آخر بأنه يجب التقليد في الفروع، وهذا أيضا قول باطل لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على خلافه. المسألة الرابعة: حكم التقليد في البدع. والمراد بالبدع التقرب لله عز وجل بما لم يشرعه الله ولم يأتي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الأصل في البدع أنها محرمة وممنوعة. قال شيخ الإسلام: كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين. وقال: من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. والأصل في البدع أنها محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بها. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إذا تقرر هذا، فما هو الحكم في تقليد المبتدعة في بدعهم؟ إذا تقرر أن البدعة حرام ولا يجوز العمل بها، فتقليد الآخرين في البدع من الأمور المحرمة. ويدل على ذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: بلى، ألم يكونوا يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما حل الله فيحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فدل هذا على أن من أطاع أحدا في دين الله لم يأذن به الله لحقه الإثم ولحقه ذم عظيم. ويدل على هذا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله عز وجل: إن الحكم إلا لله، فحصر الحكم فيه سبحانه. فمن أتى بأحكام جديدة ليست في الشريعة فأحكامه باطلة. وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة تدل على تحريم التقليد في البدع وعدم جواز اتباع الإنسان لغيره متى علم أنها بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ورد في الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذم البدع وأهلها وتحريم الدخول فيها. فإذا لم تكن جائزة لم يكن من الجائز للإنسان أن يقلد غيره في البدع. مسألة أخرى نتكلم عن التقليد المذموم. التقليد المذموم يدخل فيه عدد من الصور. الصورة الأولى أن يتبع غير الرسول فيما يخالف فيه الرسول. والصورة الثانية أن يتبع الإنسان هوى من لا يجوز اتباعه، والصورة الثالثة أن يعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك. وإذا تقرر هذا فإنه يجب على العامي قبل أن يقلد أن يتحرى وأن يجتهد فيعرف مدى أهلية المقلد ويسأل عنه. أما أن يقلد الإنسان كل من لا يعرف ويجد في إحدى القنوات من خرج فيها ويتكلم المسائل الشرعية فيأخذ بقوله وهو لا يعرف أهليته ولا ثقته، فهذا من التقليد المذموم. ولذلك وقع الاتفاق على أنه لا يجوز تقليد الجاهل، وهكذا لا يجوز تقليد المجهول، وكذلك يجب على العام أن يبحث في المجتهد ليعرف أهليته لئلا يقلد من يكون أقل منه. وإذا لجئ العامي إلى التقليد دون أن يتحرى وأن يعرف أن المقلد أهل، فحينئذ يكون إنما اتبع هواه ويكون داخل فيما ذمه الله تعالى من التقليد. يدلك على تحريم التقليد المذموم أن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدل هذا على أن من سأل من لا يعلم أنه من أهل الذكر فإنه حينئذ يكون قد خالف أمر الله تعالى. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أنواع التقليد المذموم أن يقلد من يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مع معرفة المقلد بذلك. قال شيخ الإسلام قد أجمع المسلمون على أن من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يقلد أحدا في خلافه. وقال من علم بالسنة وفرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن معذورا، بل يكون تحت الوعيد النبوي بقوله من رغب عن سنتي فليس مني. ويدل على تحريم هذا النوع من التقليد أنه قد ورد الذم لمن أطاع مخلوقا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ويدل على ذلك أن المتبوعين يتبرؤون من التابعين يوم القيامة. ويدل على هذا أن النصوص قد وردت بالنهي عن اتباع الهوى. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك يدل على ذلك حديث عدي بن حاتم السابق، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن الحق الذي أتيت به فقد تبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد وقع الإجماع على أن من عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. من صور التقليد المذموم من يترك ما أمر الله به ورسوله ويقلد آباءه وما تعود عليه، قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومن صوره أن يترك ما أمر الله به ويقلد سادته وكبراءه، ومن صوره أيضا التقليد في البدع، ومن صوره أيضا تقليد من لا يعرف بالتحري في الاجتهاد وتقليد المتساهل ومتتبع الرخص، ومن صوره الانتقال من مذهب إلى آخر لمجرد الهوى بدون عذر أو دليل. وبهذا نقف في لقائنا هذا، ونعدكم إن شاء الله تعالى أن نستكمل أحكام التقليد في لقاء قادم. أسأل الله أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.